الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس التعليق على العقيدة الواسطية لابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد كنا وقفنا عند بدء ذكر المصنف رحمه الله تعالى لذكر النصوص الواردة في الأسماء والصفات من القرآن ومن السنة. وقد اعتنى المؤلف رحمه الله تعالى في أول هذه العقيدة بذكر ما يتعلق بالأسماء والصفات، والمقصود من دراسة ذلك وتعلمه أولا تعظيم الله عز وجل. فالعبد حينما يتعرف على أسماء الله وصفاته فإنه يعظم الله. وثانيا أننا بتعلمنا لهذه الأسماء والصفات نثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه سبحانه. وثالثا أن كل اسم من الأسماء في الإيمان به فائدة، فاستشعار ذلك مهم كما هو معلوم. ورابعا في تعلمنا للأسماء والصفات على معتقد أهل السنة والجماعة معرفة لهذه العقيدة ورد على أهل البدع من النفاة والمؤولة لأسماء الله عز وجل وصفاته. قال رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة، أي جملة الإيمان بما وصف به نفسه التي سبقت أو سبق ذكرها، فيقصد أنه قد دخل في هذه الجملة في جملة الإيمان بما وصف الله به نفسه ووصف به رسوله كل هذه النصوص التي سيسردها المصنف بدءا من هذه الجملة من آيات ثم من أحاديث يجب الإيمان بها من غير تحريف ولا تعطيل. قال: ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة تسمى سورة الإخلاص لأنها سورة حوت الكلام على إثبات وحدانية الله عز وجل وتفرده بالألوهية، وهذا يجعل العبد ينبغي أن يخلص ذلك لله سبحانه وتعالى. فسورة الإخلاص سورة أخلصت في صفة الله، وسورة من أخلص العبادة لله عز وجل وأخلص عمله لله وحقق ما في هذه السورة خلصته بإذن الله من الشرك قوليه وعمليه واعتقاديه أيضا. وهذه السورة تعدل ثلث القرآن كما في الحديث: أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم من ثلث القرآن؟ قالوا: كيف؟ قال: يقول هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وهي سورة ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا أحبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. وفي حديث آخر قال: أخبروه أن الله يحبه. فأنت أيها الموحد يجب أن تحب هذه السورة لأنها كلام الله أولا، ولأنها سورة ليس فيها كبقية السور، وكل القرآن خير، لكن القرآن فيه أحكام وفيه أخبار وفيه ذكر لصفة الله عز وجل وتعظيمه. أما هذه السورة فليس فيها إلا هذا الصنف من الآيات، وهو كلام على تعظيم الله عز وجل وذكر أسمائه وصفاته. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. الصمد هو الذي كمل في سؤدده فصمدت إليه الخلائق في حوائجها فلم تتوجه إلى غيره. وقد تضمنت هذه السورة إثبات أن الله أحد، ونفي الولد عن الله، ونفي الكفر والشبيه لله سبحانه وتعالى. وما أعظمها من سورة، على العبد أن يقرأها بلسانه ويعتقدها بقلبه ويحقق ما فيها ويعتقد أن الله أحد لا شريك معه. إذا استقر هذا في قلبك لم تتوجه إلى غير الله، لم تخف من غير الله، لم ترجو إلا الله، لم تتوكل إلا على الله، لم تطلب الرزق إلا منه، لم تخف إلا منه سبحانه وتعالى، ولم تقصد بعبادتك أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. الله أحد، الله الصمد، إليه تتوجه الخلائق، لا أحد يعبد ولا أحد يدعو ولا أحد يلجأ ولا أحد يتوجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. الله الذي ليس له ولد ولم يولد، وليس له كفء ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل. سورة آياتها محدودة، على العبد أن يقرأها وأن يعمل بمقتضاها. قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، آية الكرسي. أي أن ما وصف الله عز وجل به نفسه في آية الكرسي يدخل في الجملة السابقة، وهي الإيمان بما وصف الله به نفسه. فيجب على المسلم أن يعتقد بما في هذه الآية من ذكر لأسماء الله عز وجل وصفات. هذه الآية هي أعظم آية في القرآن، فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. هذه الآية اختصت بأمور: أولا أنها أعظم آية في القرآن، وذلك لأنها حوت جملة من أسماء الله عز وجل وصفاته، وحوت أسماء من أسماء الله عز وجل عظيمة، وابتدأت بقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وثانيا أن هذه السورة لها مزية، أن من قرأها في ليلة حفظ ولم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان، كما ثبت في الصحيح، في حديث البخاري، في صحيح البخاري، أن أبا هريرة رضي الله عنه أوكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ بيت المال، فلما كان في الليل أتاه آت فانتبه له أبو هريرة فرآه يأخذ شيئا من الطعام، فقال له: أتسرق؟ قال: لا، عندي عيال ونحو ذلك، فأطلقه. فلما كان في الليلة الثانية أتاه، فلما كان في الليلة الثالثة أتاه فقال له: لن أدعك حتى أذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: خل عني وسأذكر لك أو قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال: قلت: وما هي؟ فقال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما أصبح قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب يا أبا هريرة منذ 3 ليال؟ قال: قلت: لا. قال: ذاك شيطان، ذاك شيطان. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى عن مزية هذه الآية أن الإنسان إذا ذكر آية الكرسي عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلها، ويقصد بالأحوال الشيطانية ما يفعله بعض الناس من استعانة بالشياطين، وتجد أنه مثلا قد يظهر للناس قدرته الخارقة، يمشي بالنار ويعني يفعل أشياء يهم الناس أنه عنده قوة وقدرة خارقة، وفي الحقيقة هو يستعين بالشياطين. فيقول ابن تيمية أن من قرأ آية الكرسي عند هذه الأحوال بصدق أبطل هذه الأحوال ورد كيد هؤلاء الشياطين. هذه الآية مهم أن يتأملها، وهو الإنسان يقرأها في كل يوم وليلة مرات عديدة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو، فيها انفراد الله عز وجل بالألوهية ونفيها عما سواه. ثم قال: الحي القيوم، الحي الدائم الباقي الذي لا سبيل للفناء عليه، والقيوم هو القائم بنفسه ومقيم لما سواه، فالله قائم بنفسه يقيم غيره. وهذان الاسمان الحي القيوم عليهما مدار الأسماء الحسنى، فالحياة مستلزمة لصفات الكمال، والقيومية أو القيوم متضمن لكمال غناه سبحانه وكمال قدرته. ولذلك قيل فيها أنهما الاسم الأعظم الحي القيوم. ثم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة مقدمات النوم، فالله عز وجل نفع عن نفسه السنة، ونفى عن نومه عن نفسه النوم، وهذا تأكيد لأنه حي قيوم سبحانه. قد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. النوم في المخلوق صفة كمال، لكنه في الخالق صفة نقص، ولذلك نفاه الله عن نفسه، لأن النوم يترتب عليه ضياع الأمور وانفلات الأحوال واضطراب أحوال الناس، فالله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ثم قال: له ما في السماوات وما في الأرض. فالله مالك كل ما في السماوات وكل ما في الأرض، أمره بيده سبحانه. ثم قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ثم قال آية فيها إثبات كمال علم الله سبحانه وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هو يعلم سبحانه كل ما يقع في الكون، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا يغيب عن الله شيء، ولا يغيب في الكون شيء إلا والله عز وجل يعلم. ما أمامك وما خلفك، ما وقع ما لم يقع ما سيقع. ثم قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هم أي العباد لا يحيطون بشيء من علمه، ولا يدركون شيئا من علمه إلا ما أظهره الله سبحانه وتعالى وأمكن العباد أن يطلعوا عليه، وهو شيء يسير من علم الله سبحانه وتعالى. ولذلك موسى والخضر حينما مشيا طويلا وأخبر الله وأخبر الخضر موسى بأشياء لم يكن يعلمها، ركب في البحر فنقر طائر في البحر نقرة، فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا الطير من البحر. الله أكبر. كم ترى وكم ترين من إنسان يتكبر بعلمه حينما يعلم أشياء يسيرة، فيظن أنه قد أحاط وقد علم أشياء كثيرة، فترفع على الناس وما علم أنه ما أوتي من العلم إلا قليلا. قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي مخلوق عظيم، هو موضع القدمين كما قال ابن عباس، هو موضع القدمين لله سبحانه وتعالى. والكرسي بالنسبة للعرش شيء يسير. إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض كلها، هذه السماوات العظيمة والأرض العظيمة، فالكرسي أمام العرش ليس إلا كحلقة قطعة من حديد في أرض صحراء فلات كبيرة. قال: ولا يؤوده، يعني لا يعجزه ولا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم. فالله عز وجل علي علو قدر وعلو قهر، وذاته عالية وقدره عال سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم، عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه، عظيم في صفاته سبحانه وتعالى. آية فيها ثلاثة أسطر، لكنها تقوي الإيمان في قلب الإنسان. ولذلك نحن نقرأها في الورد، لكن ما يكفي تقرأها باللسان وأنت مسرع لا تتأمل فيها. اقرأ وتأمل تزيدك إيمانا ويقينا. فالورد الذي يقرأه الإنسان ليس القصد منه الحفظ فقط، لا، القصد منه ذكر الله، القصد منه تأمل هذه الآيات التي تزيدك إيمانا وتعظيما لله سبحانه وتعالى. ثم قال: وقوله سبحانه وتعالى: وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه آخر آية نذكرها في درس اليوم، وهي آية حوت أربعة أسماء من أسماء الله عز وجل: الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر أي العالي المرتفع الذي ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى، وأما الباطن فهو الذي ليس دونه شيء. وهي أربعة أسماء ذكرها الله عز وجل وحكاها عن نفسه: اسمان لعلو الله عز وجل وقربه، واسمان لأبدية الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله كلاما نفيسا أذكره، يقول: فأوليته وأزليته، يقول: فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، فاسمان لأزليته وأبديته، واسمان لعلوه وقربه. فأوليته وأزليته، وكونه سابق على كل أحد في الأولية، قوله الأول فليس قبلك شيء، وآخريته ثابتة له بعد آخرية كل ما سواه، فهو الآخر الذي ليس بعده شيء. وأما الظاهر يعني العالي المرتفع الذي ليس فوقه شيء، وكذلك الباطن الذي يدل على قرب الله وإحاطته بكل شيء، بحيث يكون يعني محيطا بالعباد مطلعا عليهم قريبا منهم سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالواجب على العبد أن يعتقد بهذه الأسماء الأربعة، ويعتقد بما فيها من صفات، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، وأنه سبحانه وتعالى ظاهر محيط بالعباد وبالكون كله، وباطن لا يخفى عليه شيء ولا يحجب عنه شيء سبحانه وتعالى. وهذا كله من أسماء الله ومن صفاته. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.